حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا جديدة. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وبعد التزوال والتطواف في الحلقات السابقة أرانا ندخل وندخل شيئا فشيئا لنقترب من النهاية. نعم. فما محطتنا في حلقة اليوم؟ محطتنا يعني بداية المشاهد الصعبة. بداية المشاهد الصعبة. تبدأ الرحلة الشاقة من هنا. يعني نسأل الله أن يخففها وأن يثبتنا. يا رب. يعني اليوم نحن إن شاء الله رب العالمين مع هول المطلق. هول المطلق. نعم. نعم. سلم يا رب. وكفى بها سلم. على بركة الله. نواصل بعد هذا الفاصل إلى الله. مشاهدينا الكرام مع هول المطلع والداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. حضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ولا أدري أقول نطلع أم نصعد أم نقف وننظر لأعلى مع هول المطلع. سوف نشاهد. نشاهد الله. بارك الله فيكم. ما معنى هول المطلع؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الحديث عن هول المطلع وهو بإيجاز يعني الخروج من القبور، النشور سميها إيش؟ النشور البعث، أن ننتشر وننشر من قبورنا أو أن نبعث من قبورنا، هذا لنرى هول المطلع. أول منظر نراه سوف نرى أهواله، هذا هو العنوان. مع البعث، مع البعث، مع البعث والنشر وبداية والنشور وبداية الحشر أمامنا هول المطلق. يعني أن نطالع المشاهد التي سمعنا عنها في كتاب الله وسمعنا عنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا عنها من شروح العلماء وكيف فسروا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في قضية المشاهد التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أراد أن يرى أهوال الآخرة فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت، هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني فيها هذه هي أو هذا هو هول المطلع، عندما يعني نخرج من قبور لا يعرف أحدنا أحدا أو إذا عرفه ينكره. ينكر المذهب، ينكر من يعرفه، من يعرف انكر ابي انكر امي انكر ابني انكر اخي انكر زوجتي، طبعا لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. هذه هي زلزله الارض التي فضلت انت بها المقدمه. زلزله الارض، اذا زلزلت الارض اي زلزالها الحقيقي، ليس هذا الزلزال، لا لا لا لا، واخرجت الارض اثقالها، لان الارض سوف تسير، الجبال صارت جبال كثيره، واذا لمستها وجدتها كالعهن المنفوش كالصوف المندوف الصوف المحلوج. نعم. يعني اذا مسها تجدها جبالا. من ماذا؟ من هول المطلع. سلم يا رب. حتى الجبال؟ الجبال اذا الجبال كثيره سيره في الجبال كالعهد المنفوش. فهذه امور يعني فوق خيال البشر. هنا تكمن الدقه في عرض القضيه ثمة الاستعداد لها، وهذا هو الأهم. فتخلو الأرض بعد آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، قلنا إن ريحا تهب. نعم. عشان تتواصل الحلقات، لأن احنا نعم. توقفنا عند عالم البرد خمسة وهي أجيز وانتقلنا البرد. لما يعني بعد المدة التي يقضيها نبي الله عيسى رب تموت المسلمين، فتخضب المؤمنين من تحت أباطل حتى لو كان في شعب جبل، نص الحديث. نعم. تأتي هذا الريح فتميته، فلا يبقى على الأرض إلا لقع ابن لقع. خلاص. جميل. عندئذ هناك في روايات قوية نار عظيمة تخرج من عدم، في نص الحديث في صحيح مسلم، تحشر الناس إلى أرض المحشر. أي الله أعلم، يعني يقال أنها في أرض أرض الشام، أرض البيت المقدس، هكذا. في هذه الآونة يسمع الناس الصيحة الأولى أو الصرخة الأولى أو الصعقة الأولى أو الراجفة، سميها صيحة، الصرخة، الصعقة، الراجفة، تمام، أو الصاخة. صاخة. هذه تعبيرات قرآنية. الطامة. يعني الطامة بالمعنى. لكن بالنص يعني الطامة معنى كل هذا. الصريعة. يعني تقرع الناس، يعني يعني الساعة الحقيقية. قيام الساعة. والسمع، هكذا يقول ربنا لحبيبه ولنا في القرآن الكريم، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ ينادي المنادي سواء كان جبريل أو إسرافيل موكل بالبوق، أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. قبل هذه الصرخة الصيحة هناك صرخة أخرى، هناك صيحة أخرى، صيحتان، عدد النفخ والبوق نفختان، نفختان. يعني الأولى يعني إيه، فكل من عليها فان خلاص، كل يموت. أول نفخة انتهى المخلوق، كل لا حي على وجه الأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. استثنوا الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. صحيح. قالوا من باب أولى مدى الشهداء يكون الأنبياء، أمر طبيعي. صحيح. يعني بعقلة، وأنا أتوقف عند هذه النصوص يعني وهذا النص الأقوى. هناك طبعا من يقول إن إلا ما شاء الله إلا الأربعة الكبار، جبريل وإسرافيل ميكائيل وملك الموت، هؤلاء هم. خلاص. نعم. على كل يعني إلا ما شاء الله، من يشاء الله أن يكون على قيد الحياة هم غالبا الأنبياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من ينشق عنه القبر نبيكم، فأقوم فأجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أو كفي الصعقة الأولى يوم الطور. لأن ربنا صلى الله عليه وسلم قال لا يصعق مرتين، ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. هذه صعقة. هذه صعقة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. فصعق موسى. فمن ادب النبوة عند سيدنا رسول الله يقول لا ادري، ليس عندي علم. سبحان الله. ليس عندي علم. هل موسى كفاه الله الصعقة الاولى يوم الطور؟ ام ان هذه صعقة في من صعق؟ وهذا ادب كريم وكبير ممن علمه رب ومن أدبه صلى الله عليه وسلم. فأول من ينشق يعني الصعقة الأولى، الفصاقة من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فظل الأرض على هذا 40 سنة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. 40 سنة. 40 سنة. ماذا يحدث هذه 40؟ تطوى السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تطوى السماء كيف يعني؟ نحن عندنا 7 سماوات. نعم. خلق ربنا 7 سماوات من الأرض مثلهن مثل خلاص. نعم. تطوى السماء، تطوى زي ما أنت تطوي هذه الورقة هكذا، تطوى تطوى تطوى لا سماء انتهت السماء. نعم. الشمس فرقت مدارها، الكواكب واذا الكواكب انتثرت، السماء انفطرت، الشمس كورت، حصل هذه الارض القت ما فيها خلاص خلاص خلاص والقت ما عندها واذنت لربها وحقت، اي وحق لها ان تسمع، تسمع صيحة ربها، واذنت لربها وحق حق لها ان تسمع هذا النداء. فتغير وبعدين تبدل الارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. خلاص قالوا الى اين يا رسول الله؟ قال الى ارض المحشر. وما ارض المحشر؟ قال ارض بيضاء نقية كالفضة المذابة لا معلم فيها لأحد. يعني مثلا اقول لك ممكن تقابلنا عند الجبل اللي هناك، ممكن تقابلنا عند الشجرة، وتقابلنا عند البيت، لا معلم. قال ربنا لا ترى فيها عوجا ولا امدا، يعني لا ترى فيها حفرة ولا ترى فيها سلة عالية حتى يختبئ فيها احد. ارض بيضاء نقية مسطحة لم تصنع عليها معصية قط ولم ترق عليها قطرة دم. الله. العدل يبدأ، العدل الحقيقي. صح. كان بدأنا أول خلق نعيده. ما الذي أظهر الظلم في الأرض؟ بنو آدم. نعم. بنو آدم قتل هذا أخاه وحسده وحقد عليه، خلق فيه دم في الأرض. نعم. لا أرض ملوثة، أرض المحشر أرض طاهرة نقية لم تصنع عليها معصية قط. خلاص. ينادي المنادي والسمع. هذا كلام، هذا كلام امر النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولنا. ما نحن نخاطب في شخص رسول الله، يعني واستمع واتباعه. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ما معنى كلام من مكان قريب؟ فيسمعه الداني كما يسمعه القاصي. يعني الكل يسمع. نعم. الكل يسمع، القاصي والداني. القاصي والداني. وبعدين ربنا يقول ايه؟ واذا النفوس زوجت. يعني ايه؟ يعني عادت الارواح الى ابدانها، زوجت الروح فلان، روح محمد خالد رجعت لجسده. ايوه. نعم. ذكر العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان ان ان الجسد، ان العبد ربما تاخذه حيتان البحر فتلقي عظامه على الشط. العلماء يقولوا كده. نعم. ثم تصير العظام رمادا، تزروه الرياح هكذا. نعم. ثم تاتي الابل لتاكل بقيتها، ثم تصير بعره. صحيح. ثم يأخذها الإنسان فيوقدها فتصير نارا، ثم تنتهي إلى شيء، ثم يذر رمادها في الريق في الهواء، ثم يحييها رب العباد. يا الله. ده رد على من؟ ولك اللي تحطم في طائرة، واللي أسرت السباع، واللي عملت، واللي مش عارف إيه، واللي غرق في البحر، واللي تفتتت الحادثة. آه. واللي دخل في الآلة والمكينة والملمة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تمام. فتجمع هذه، يعني عجب الذنب هذا يجمع عليه البدن مرة أخرى كهيئتنا هكذا وقت الممات. نعم. هيئات الأخت الدماغ الكبير كبير والشيخ شيخ هكذا هكذا. لكن احنا تغير سوف نرى في حلقات الجامعة لكن هكذا بدل ان احنا يعني ساعة يعني نتعارف، يعني هيعرف ابوه، يعرف امه، يعرف ابنه، فيخذوا منه. لا وقت، لا وقت. سبحان الله. هل نخرج يا عائشة من القبور عرايا حفاة غرلا، يعني غير مختونين، غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فعائشة وضعت يدها على رأسها. الله. قالت يا رسول الله ويرى الرجال عورات النساء. قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن يغنيه. القصة واقعية حقيقية. في سنة 92 حدث زلزال في مصر، أمن الله بلاد المسلمين جميعا. يا رب. أم تقول، يقول لي الطبيب الأم وأنا أوقع الكشف على أنها طبيب أطفال، حدث الزلزال وفي يعني بنايه قديمه في وسط القاهره، فالام نسيت ان ابنها بين يدي الطبيب وهربت. لا اله الا الله. فما بالك بالزلزال في الكبرى. ولذا قال ربنا اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال الحقيقي، واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها، ما الذي حدث؟ لان الناس تخرج على غير هدى، في كل واحد لا يدري الى اين. هنا ينقسم الناس قسمان. يقول الكافر والفاجر من بعثنا من مرقدنا هذا، او من بعثنا من مرقدنا. يرد المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ده اللي ايه اللي ربنا قال فيهم في سورة فصلت: يثبت الله الذين امنوا بالقول يعني الله عز وجل يعني تثبيت المؤمن، تثبيت المؤمن في في في في الدنيا وعند الموت. وفي هذا الموقف ليس الا للمؤمن، لان له من الرصيد ما ثبت به نفسه، لانه ثبت دين الله في الارض فثبت الله قلبه عند الفتى. جميل. هو لا ثبت دين الله بالامر يأتمر وبالنهي ينتهي، خلاص العبد ثابت، فيأتيه هذا الثبات في هذه اللحظة، وكلنا على قدر إيمانه. لأن احنا فيها نشوف صور اللي بيسبحوا في العرق اللي لغاية ركبتيه ولغاية منتصف ولغاية يسبحوا فيه سمع من سحبة أذنيه، ومن هو في ظل العرش ومن ظل إلى ظل. وقالوا العرق ده معادلة عكسية، من عرق لله في الدنيا لم يعرق في الآخرة، إنما هو في ظل العرش. انت تعبت في الدنيا خلاص، انت خفت في الدنيا تؤمن اليوم، اما الذي امن اللي كنا بنتكلم عليه بالامس او لا الامن من الاخره خلاص، لو الانسان امن خلاص خليك امن تخاف يوم القيامة، لابد ان يرجع. بين النفختين 40 عاما، فاذا ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. فاذا هم من هم؟ كل البشر من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من لدن آدم، من لدن آدم المليارات دي كلها تخرج كلها على تلك الأرض البيضاء، يتوجهوا لتلك الأرض البيضاء، يتوجهوا لأن الأرض المحشر غير الطريق، الطريق بشيء. وفي معذرة أريد أن أفهم 40 عاما. نعم. بين النفختين. نعم. فحينما تنفخ يقوم الناس. جميل. أين؟ على هذه الأرض؟ يقوم على هذه الأرض، على هذه الأرض، على هذه الأرض التي دفنوا فيها. جميل. يتوجهوا إلى الأرض المحشر. إذن أرض المحشر ستكون على هذه الأرض. على الفرق. نعم. ولكن مختلفة الشكل. أنا تصورت أنها أرض ثانية. لا لا لا. لما تبدل الأرض. ما هو أرض تبدل تماما. أرض ثانية. أرض ليس قلنا ليس فيها جبل ولا نهر ولا بحر ولا حفرة ولا وهاد ولا تلال ولا هضاب ولا سهول ولا غابات ولا لا. أرض كالفضة في المدى، أرض نقية بيضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترى فيها معلما، ليس فيها معلم لأحد. نعم. قال سبحان الله. نعم. الله سبحانه وتعالى احنا نفخ في الصور النفخه الثانيه، فاذا هم قيام ينظرون. قال ربنا: واشرقت الارض بنور ربها. الله. طب وفي الدنيا؟ قال: لا ممكن في الدنيا والله الشمس ده القمر الكهرباء هذه المسوجه تلك هي الثريا دي نجفه صح ده في الدنيا. واشرقت الارض بنور لا بنور الشمس ولا بنور القمر، لان الشمس ايه كورت النجوم انكدرت خلاص ده الجبال السيارة او البحار فجرت يعني ايه نارا الله والعياذ بالله. ليه؟ عادت اليها خاصيتها الطبيعية، لان تركيب الماء اثنين من الهيدروجين اذا نسبة الى واحد من الاكسجين H2O الهيدروجين يشتعل والاكسجين يشتعل. سبحان الله العظيم. لكن من كرم الله طول الدنيا منزوع منها هذه الخاصية، البحار كلها ستتحول الى نيران. كل المسطحات كل الحضر ستخيل هذا الهوت. ماذا تصنع في الناس هذه النيران؟ نرى صفحة ستخيل الناس. تتخيل انت ترى نيران تحيط بك، ما الذي تصنع؟ وهناك نار تسوق الناس سوقا، وناس كلهم متوجهون الى ارض المحشر وبشارين على غير هدى ولا يدري ماذا يصنع بهم. ماشيا ماشيا يعني الذي في امريكا سيلف الارض المحشر الله سبحانه وتعالى سوف يمشيه ويريد ماشي بس. ده في من تجره الملائكة على وشه. يا حفيظ يا قالوا هناك من يسير على اقدامه، وهناك اثنان على بعير وثلاثة على بعير. الرسول قال كده يعني كانوا يجد من يأخذ يعني يريحه يعني لأنه تعب في الدنيا. ومن يمشي على وشه. قالوا يا رسول كيف يمشي على وشه؟ قال: الذي أمشاه على قدميه هو الذي يمشيه على وشه. انت صعبان عليك ايه؟ معنى هو انسان والعياذ بالله ظل وجهه والعياذ بالله بعيدا عن كتاب الله، بعيدا عن شرع الله، ماذا تطلب منه؟ فكل هؤلاء يعني يصلون الى ارض المحشر. والناس في هول شديد وفي كرب، الشمس اقتربت من الرؤوس، العرق، والناس في رعب وفي هول كبير، وتتساءل ما الذي يحدث؟ والمؤمن ثابت يثبت نفسه، لأنه في الدنيا عاش هكذا، عاش هكذا. حتى ان من حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لولا ان تحسن خطية لتركت حمزة في اجواف الطيور والسباع حتى يأتي يوم النفخة. الله يعني ما اسمه ما اخبره سبحان الله ما اضع في قبر بس حنانا على اخته صفية وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعزها يعني اخت اخوها تجد في هكذا في العراء وكذا فهذا دليل على ان هذه سوف تجمع من اجواف الطير وتلك سوف تجمع من اجواف السباع لان لو حيوان التهم انسانا سوف يعيد الانسان هذا مرة اخرى سبحان الله. النفخة الثانية هذه إسرافيل ما خلق إلا لهذه المهمة فقط. النفخة الأولى والنفخة الثانية في رأي يقول ثلاث نفخات هما نفختان حققنا فوجدنا أنه نفختان. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لو يقف لنا إسرافيل يقول شاخصا ببصره إلى السماء عيناه مثل كوكبين دريين. شوف الكوكب الدر جنبيه الله اكبر يبدو شيء يعني تخيل بوق وهم بوق يسمع العالم كله اي بوق هذا سنسمع سيسمع من يعيش وقتها هيسمع من يعيش كلنا وقتها. كلنا يسمع الاول الذي على قيد الحياه الثانيه كل الاموات يسمعون يسمع. كل الاموات يسمعون النفخه حقيقيه حقيقيه واضحه ليست رمزا لا لا لا نفخه ورد في القران لفظ هكذا يقال هكذا نفخه حقيقيه الله اكبر واضحه تفوق الاسماع ما حجمه يا سيدنا اسرافيل الله اكبر وصفت الكتب كلاما كبيرا لكن يعني لا نريد ان ندخل فيما يشكك الامر لكن اكيد حجمه يعني يفوق الوقت يعني انت عندما ترى بس يسمع من في السماوات والارض يعني الكل لا مخلوق في الكون الا واحد لا اله الا الله الاول يموتون من اثر الصدمه طب النفخ هذه هي اشاره لله سبحانه وتعالى ام النفخ هي التي تميت الناس من شدتها وقوتها النفخ تثبت قدره الله سبحانه وتعالى على الاحياء والاماته يعني العبد ده هذا ضعيف تميته نفخه وتحييه نفخه لانه بامر الله وامر كن فيكون هذه قدره الله وقدره الله فوق الشك والدهن نفخه واحده ويموت نفخه اخرى يستكتب قيام ينظرون على يد الله قيام وبعدين ايه يرد اليه سمع البصر فجاه واحد نائم شوف جد وجده كان مات من 100 سنه واللي مات من 1000 والصحابه اللي ماتوا من 1400 سنه وسيدنا نوح اللي مات من الاف السنين واتباعه وادريس وعقوبه وادم وقابيل وهابيل كل هؤلاء يستيقظوا الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والصغير والكبير حتى الموءوده التي انا وأتها في بطن امها يا تقوم لان ده حق يا الله ده حق ها الاجهاض يعني. الاجهاض يقوم يا رب تفك بصوتها اسماع اهل المحشر اسالوا هذا لما قتلني قلنا ليه تقتلني ليه انا نسمة من نسمات الله خلقة من خلقة الله كيف تتجرى وتقتل والنساء والرجال يبتدي يدور على سيدنا الشيخ بعد 4 اشهر طب قبل 4 اشهر وله 42 يوم قول يا اخي اتق الله من بداية اليوم الاول والله ما جاء هذا الجنين او المولود من 9 اشهر الا من اليوم الاول اتق الله في هؤلاء واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت ليه سبحان الله وبعدين لماذا تحصرها اذا الوحوش حشرت اذا كان الوحوش محصوره معنا ونزل الملائكه تنزيلا واحاطت باهل المعشر والكل في حاله من هذا وايه المساله تستغرق الاف السنين يا الله اليوم عند الله عز وجل اذا كان في الدنيا بألف فيقال انه في الاخرة ب50,000 سنة فالمسألة ليست سبحان الله ترك الملائكة الملأ الاعلى من سكان السماوات سابوا السكن تركوا السكن ونزلوا واحاطوا بالمحشر حول المطلق هذا سبحان الله قال سلمان رضي الله عنه 3 احزنتني حتى اذكرني لا فراق الاحبة محمدا وحزبه وهول المطلق والوقوف بين يدي الله عز وجل يا الله هول المطلق يعني يشير له الله اللي خلى الصور التي نزلت فيها ايات هول المطلع والحشر شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن للاسف نسمعها وكاننا نقرا شيئا عاديا. يعني من استعظم الاخره وبهذه المواقف سوف يتوب فورا، سوف يراجع حساباته فورا، لان هناك لا نقرا ولا ابراهيم. يا اخي الدنيا ما زالت موجوده، الايام ما زالت موجوده، العباده ما زالت موجوده، المساجد، العلماء، القران، السنه، اهل الخير. طب لماذا يظلم بعضنا بعضا؟ متى نتوب؟ يا اخي لو شكيت انك على حق يا اخي خذ حق وامشي. لو انا شكيت في اليقين، لو انت صح يا اخي اتأثر على الله. وثلاثه وهكذا يقول سماه، ثلاثه احزنتني حتى ابكتني: فراق الاحبه محمد وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله. وثلاثه اعجبتني حتى اضحكتني: ضاحك بملء فيه ولا يدري اساخط عليه ربه ام راضي، وغافل وليس يغفل عنه. سبحان الله، من قبل الله عز وجل. واحد غافل وسبحان الله، والله لا يغفل، الله عز وجل لا يغفل، سبحان الله. فالعبد لا اله الا الله وهو بهذه المعاني يبدا يراجع حساباته. يعني انا ارى من الاخوه المشاهدين والمشاهدات الان ان ينوي الان. طب الى متى؟ الى متى؟ نعم، سوف تاتي الساعه فجاه، لن تاتي الا بغته، فقد جاء اسرافها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. احنا خلاص الان من الحلقه الان دخلنا في الموضوع الجاد في دعاء الحق. كل ما مضى كان مقدمات، وايه وما زلنا في الحياه، ما زلنا نعيش، ما زالوا يسمعون ويشاهدون، وما زلنا نتكلم ونذهب ونجيء وناكل ونشرب وننام ونتحرك وننفق وينفق علينا. لكن اذا جاءت اللحظه، لا، كل هذه المنظرة سبحان الله، كل هذه سبحان الله الاشارات والعبارات والالقاب كل يضيع، ولا يبقى الا ثقه العبد في ربه واستعداد العبد لهذا اليوم. هذا المهم، هذا بارك الله فيكم. علامات الساعة الكبرى تستغرق أي وقت؟ هل ورد فيها نصوص؟ لا، يعني من بدايتها إلى نهاية، يعني السنوات، يعني إحنا قلنا 40 سنة وبعدين 40 أخرى، وسيدنا عيسى يجلس 40، يعني لم تطول أكثر من 200 عام مثلا. طيب، نعم. الزمن من انتهاء آخر علامة من علامات الكبرى وحتى النفخة الأولى كثير؟ لا، الله أعلم، الله اعلم الزمن. لا لا، الزمن الله اعلم. يعني اللي ورد في الاحاديث الصحيحه ان 40 سنه ما بين النفخه الاولى، خلاص لما ينفخ النفخه الاولى اسرافيل، نعم، تخلو الارض من سكانها ومن عمارها ومن حيواناتها ومن هوامها، يموتون، كل يموت، كل يموت، حتى يموت ملك الموت بنفخه سيدنا اسرافيل، كل يموت بامر الله، خلاص مات كل واحد، واسرافيل يموته الله رب العالمين. انا كنت اتصور ان ملك الموت اخر من يعني في روايه بهذا، لكنها حققناها فما وجدناها، يعني ليست قويه الاسناد، يعني او قويه السند. فتخلو الارض، لا ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا عاصي ولا طائع ولا مسلم ولا كفر. هنا يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لا احد يرد، ما يكلم من؟ الله عز وجل يعني يسال لمن الملك اليوم؟ كل ما يقول سبحانه: لله الواحد القهار، يرد ذاته على ذاته. لمن الملك؟ اين الله. اين الملوك الجبابره؟ اين اكاسره الفراعنه القياصره؟ اين الذين عمروا الارض وخربوا الارض واذلوا العباد؟ اين هم؟ وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحان الله، خلاص خلت الارض. ثم إذا أراد الله بالعباد بداية الحشر، خلاص يحيي الملائكة إسرافيل، ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يحيي إسرافيل؟ ينفخ البوق. ينفخ البوق. في النفخة الثانية كما قلنا الكل يصير على قيد الحياة. ويسمع النفخ. ويسمع النفخ. سلم يا رب. شديدة. ويسمع النفخ. سبحان الله. لا لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن عند بهذا الامر، بهذا الامر قبل النفخة الأولى. لا. أن في اثنين آخر ما يحشر رجلان من مزينة، واحد من مزينة واحد من جهينة. ده بيرعى الإبل وده يرعى، سبحان الله، يأخذان ملكان يسحبانهم على وجوههما، كأن الرسول يرى حقائق أمامه.

والله قال الرسول ولا تكن من الغافلين. إياك أن تغفل. الغفلة هذه التي تورث الإنسان النجاة. يعني لازم أتلقب أحمد ربنا أن فيه شيخ ينبهني، إمام يعلمني، عالم يقظني، أحمد الله والحمد لله أخي بارك الله فيه والله ينبهني لهم منطقة مهمة الله. وما زال الناس يبارزون الله بالمعاصي. طيب قد يقول قائل لماذا كل هذا الرعب والفزع ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى؟ يعني كن فيكون، الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الضجة وهذا الفزع وهذا الرعب. الله سبحانه وتعالى كما أنه هو الغفور الرحيم، نعم، فإن عذابه هو العذاب الأليم. نعم. طيب كيف يشفي صدور قوم المؤمنين؟ بالله عليك سيدنا نوح كيف يشرح صدره؟ واحد عاش 950 سنة ما أمن معه إلا 80 رجل امرأة. بالله عليك كم كان كمده؟ كم كان حزنه؟ من يعوضه؟ هؤلاء الذين وقالوا مجنون والزجر. يريد مجنون بس، مجنون وشتموه، يعني مجنون ويشتموه، يعني يزوروا يعني ايه، يعني يقللوا من شأنه. انا اعقل العقلاء في العالم هو سيدنا محمد، يقال عليه مجنون؟ فكيف ترى رأفة بهؤلاء؟ ازاي اخي؟ لان المؤمن ثابت الحمد لله في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. الاموال المسلم العاصي المقصر، المقصر لانه ما احد اجبره على التقصير، هو الذي ذهب في سكه التقصير. يا اخي لو اجتمع مع اخوان المسلمين وسلك طريق المؤمنين واتبع يعني الكتاب والسنه ان شاء الله رب العالمين سوف يقصر، نعم، ولكن يتوب من تقصيره. هو في واحد فينا مش مقصر؟ كلنا مقصرون، لكن يتوب الحال، ينزع، يرجع، يتوقف. لما نجد درس عيد هبعد يا راجل، ده في ناس، في ناس فلان نكمل الدرس ولا بكره ان شاء الله؟ يسكت. يبقى انت عايز ايه؟ مش عايز درس بكره، مش عايز. لو جالس امام مديره قال له خليك ساعه هنا لغايه ما اقطع الاوراق وبعدين اشوف مصلحه، ينتظر ولا لا ينتظر؟ ينتظر يا اخي. تقديم المخلوق على الخالق وتقول لي ازاي اهوال الساعه يا اخي؟ لابد من بلال هذا الذي كان يجر على الرمضاء، قد طوب عليه سبحان الله خباب من الاراس اللي صلبوه وقعدوا يعني يصوبوا عليه السهام حتى مات صبرا رضي الله عنه. ألا من تعويض الله في الآخرة؟ الله سبحان الله. أبو جهل الذي قطع أذن المسعود أجمل من صدح بالقرآن، أين يذهب؟ اللي هتكوا يعني أفكار أمة بأسرها وأذل شعوب بأسرها، أين يذهب؟ يا أخي لابد أن يكون فيه يوم قيامة يحق الله الحق فيه ويبطل الباطل. إن الدنيا يعني عرض زائد يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحق الله فيه الحق ويبطل الباطل، يحكم فيها ملك عادل. ونعم بالله. نعم نعم. فصل قصير ومعاذ فضل هذا من كلام الأحقاب. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فضلت الشيخ وصف الناس، هذا مع النفخة الأولى أم النفخة الثانية؟ مع النفخة الثانية. النفخة الثانية. النفخة الأولى مات الكل خلاص، صعقوا فماتوا. النفخة الثانية يحشر الناس يوم القيامة، يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، يعني وأعطش في حالة من الجوع، وأعطش ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط. فمن أطعم في الدنيا لله أطعمه الله، ومن سقى في الدنيا لله سقاه الله، ومن كسى في الدنيا لله كساه الله. لا بحث يا رب العالمين. ليه احنا بنتكلم على وعد الحق؟ عشان اكسي نفسي اليوم. ما اكسي كيف اكسوها؟ اكسي اخويا المسكين كيف؟ انا عندي وما عندهوش. ليه اطعم وهو لا يطعم؟ ليه انا اسعد وهو لا يسعد؟ لماذا؟ اين الاخوه؟ فين الانسانيه؟ فين خلق الله؟ فين عباد الله؟ فين الرحمه؟ ده في ناس متخصصه يا شيخ للخوض في اعراض الناس وادخال النكد على الناس واثاره الشبهات حول الناس، ماذا يكسبون؟ ما مكسبهم؟ ايه يكسبوا ايه بعد كده؟ ايه المكسب يعني؟ شوهت سمعه فلان، ايه اللي كسبته؟ ها؟ ايه اللي كسبته؟ كسبت الخساره والعياذ بالله، كسبت استكسبت اثام لنا. يا اخي ده بيقول شوف من رد غيبه مسلم رد الله عنه نار جهنم يوم القيامه. انظر الى الجزاء.

وهم واقفين على ثغر من طول الإسلام ومرافعين علم لا إله إلا الله. هؤلاء هم الذين سوف تنصر بهم الأمم وسوف يثبتون يوم القيامة. لأنهم نصروا الملة في حياتهم. يوم تشقق الأرض عنهم شراعا. ذلك حفر علينا يسير. ما المقصود وكيف نوظفه في هول ذلك اليوم؟ لما ينفخ البوق الصرافين الناس أنا قلت سيدنا أما قلت يعني سيدنا سيد اللي خلى سيدنا الناس يقول الناس سيدنا يعني ملك من الملائكة نوراني سيدنا ما في مشكلة لا أنا أقول لي أنا أقول سيدنا هكذا تعلمنا ما قرأ لا أنا لا أرى فيها يعني لا لا لا لا لا إجاب ولا رفض يعني لا أرى فيها لا ف يعني إحنا دائما نقول سيدنا الشيخ سيدنا الأستاذ سيدنا المدير يعني سيدنا يعني ما فيك ف لما ينفخ النفخة الثانية الأرض تشقق عنهم صراعا. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو كن فيكون. يوم تشقق الأرض عنهم وهم في قبورهم هم في قبورهم لأن ألقى فيها إيه ما فيها وتخلف خلاص خور وأدي الأمانات اللي كانت عندي أهي. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها مدت يعني لما تشقق تتسع مش قبر مغلق قبور مغلقة إحنا الآن ربما نجلس الآن على رفعت مدوفي ناس من ألف سنين ما استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. ربما انا ادوس الان على جمجمه جد لي من الاف السنين دي. صح. لو ظل كل قبر في الحياه قبرا لما وجد الاحياء في الارض مستقرا. يا الله يا حفيظ. ليه؟ لانها بتتحلل. فحل الاجسام ويظل عذب الذنب. لكن لو انا جثتي زي ما انا كده ال 60 كيلو دي ولا الكام كيلو جرام دول ظلوا كما هم. طب وبعدين واللي بعدي واللي بعد وده ما نجد مكان نسكن فيه. وهذا المقصود تشقق يعني اذا الارض مدت ليه؟ لان القبر تشقق. نعم. تشقق والارض عنهم صراع عشان يخرج. نعم. ياخذ وقت. المقصود التشقق سريعا. العجيب انه ياخذ ازاي؟ هو رماد اساس هو ما فيش رماد حتى ما فيش بقايا رماد. صحيح. فجاه يقف انسانا سويا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما بينزل الماء على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إلا أحيا الأرض للموات يحيي الموتى. سبحان الله. وأن عليه النشأة الأخرى. دي النشأة الأخرى. نعم. مش كانوا النشأة الأولى؟ صحيح. تمام. نعم. هو من ينشأ في الحلية من النشأة الأول. وفي الخصام إيه؟ غير مبيت. دي النشأة الثانية. هذه النشأة الثانية كما صنع مع عزير الغير بعنه الكورة متغرب كما صنع مع أهل الكهف لبسنا يوما أو بعض يوم. طب هل نرى أنفسنا ونحن نقرأ؟ لا لا لا, لا, لا, لا الكل يقف الكل قيام كل يتحرك من قبره ويتوجه. أنا كلغة وحتى فإذا هم قيام ينظرون لا مخرج لغوي لا يوجد مش ثم فإذا هم قيام الفجائية دي وإذا الفجائية وإذا الفجائية يعني الفاء للترتيب والتعقيب وإذا فإذا هم قيام ينظرون قيام مش جلوس. أنا لما تصحى من النوم بتعمل إيه؟ تنام وبعدين تجلس شوية وبعدين تجلس وبعدين تقوم على إيديك وبعدين تنزل من فوق الفراش وبعدين تقف على مرح. لا أول ما ينفخ يقف. ما الذي يفكر فيه كل قلب في هذه اللحظة؟ الناس في هذه الحياة هم قسمان. أول واحد ومن بعثنا من المقام كنا نايمين هذا الكافر المجرم والمجرم. احنا كنا قاعدين ان هي الا ايه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يريدنا الا الدهر وما نحن بعثنا سبحان الله خلاص انتهى. من بعثنا من مرقدك؟ لو مدفون جنب واحد مؤمن يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق يا الله. هذا هو التفسير. كيف نثبت في هذه اللحظة؟ نرد ولا نسأل؟ التثبيت يأتي بأن كل أمر من كتاب الله أتبعه وكل نهي أنتهي عنه. أتق الله في مظالم العباد. أن أبيت وليس علي حقوق لمسلم. أن أبيت وأنا راضي عما قسم الله لي به. لا أتمرد لا أتململ لا أشكو وإنما أشكو إلى الله في معية الله. خلقي خلق رسول الله أو قريبا منه أو متمثلا به. أعمالي أعمال حبيب الله. صناعتي صناعة الصحابة. هكذا من أراد أن يثبت، أما غير هذا لا يثبت. اللجاجة والفلسفة والصفصفة هذه لا تذهب بنا إلا إلى الخلف. هذا هو الحشر. نعم هذا هو الحشر، بداية الحشر، بداية الحشر، لأن احنا لسه تائبين، احنا لسه نيجي لإيه الأرض المحشر وبداية تطير الصهد. موضوع احنا لسه نكمل. هذا هو بداية الحشر، حول المطلع أو مطلع من القبور. ينظرون إلى ماذا؟ فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون إلى أي مثال يتجهون، إلى أي شخص يقودهم، إلى أي إنسان يأخذ بأيديهم، إلى أي شيء واحد يقول معلومة. انت لو تحصل ضوضاء في مكان انت عايز خبر واحد فقط، يقول لك الصحافه كذا حدث كذا وعايزين دي، ولكن لا ابدا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا اسال عليك ولا تسال عليك ولا اعرفك ولا تعرفني. هذا هو يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله. ومن في الأرض جميعا قبل ذلك، ومن في الأرض جميعا، أي واحد اللي كان رئيسي للعمل، اللي كان موظف عندي، الخادم بتاعي، سائقي، جاري، ما فيش. هل يوقن الكافر والمنافق والعاصي الحائد عن طريق الله وقتها، لأنه كان قد أزفت الآزفة؟ خلاص اكتشف الحقيقة المرة على عيانها. هنا إذا قال يا الله لا، هنا علم اليقين تحول الى عين اليقين، تحول الى حق اليقين، صار عنده الثلاثه. المؤمن عنده ثلاثه دول وهو عايش في الدنيا، فلما جه قال هذا ما وعد الرحمن، انا منتظر اليوم ده، انا عايز ربنا ينجيني، انا منتظر يوم الفرح. زي بالضبط ولد الاول على الدفعه، ولد ورا الكواليس منتظر ينادى عليه عشان الوزير ورئيس الجامعه يسلمه الشهاده، هو عايز الستار ينفرج ويطلع، عايز ها مقرا وزاد ليه لما ياخد كتابه يفرح فرح. الثاني والعياذ بالله في غرفه الاعدام، كل ما يفتحوا عليه الباب وبس هيغلق، خلاص خلاص النهايه، بس ايقن، ولكن لا تحين منار، خلاص لا تسعة من ده. تخيل فرعون ده للطاغيه ذليل اذل من الهوان، يقف كده واتباعه ومن سار على نهجه على مر الزمن، اين هذا؟ ياتي الرجل الحضر السمين يوم القيامه يداس على الصراط كالذرب لا يشعر به احد. عامل بتاع وغرق حراسه وشغل ده وتأثير، يا اخي شويه، سبحان الله، تواضع لله، خفف الوقت. سبحان الله. هل يحشر الناس المؤمنون مع المؤمنين، مع المؤمنين والكفار مع لا لا لا، كله يحشر مع بعض، مختلطين، كله مختلط، مختلط كله، اللي يجي مكان يمشي فيه يمشي لغايه ما يصل الى ارض المحشر، كله يقف وينتظر، وانتظارهم كم يطول حتى يتمنى بعضهم ان يدخل النار ولا ينتظر هذا العذاب. لا اله الا الله، الموضوع صعب. لا اله الا الله، هذا كلام تفصيلا، لكن الموضوع صعب. احنا الان هذه حلقات الوعد الحق، يعني بدأت بداية صعبة والله. مثلا لا نفصل معها، لابد من شرحها، لابد، انا اريد ان ابسطها، يعني حتى ربما يعني يعذرني الاخوة المسلمين اذا ربما تحول الموضوع لطريقة خطابية، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجب امر كان يصيح حتى يقول صبحكم ومساكم، كان بيتكلم مرة عن ارض المحشر، قال ابن عمر والله اوشكنا قلنا ان المنبر سيهد، فليتزلزل المنبر برسول الله ويتكلم، لانه منفعل وهو المؤمن، هو الوحيد الذي اذن له بالشفاعه، ورغم ذلك كان خائف. ينفعل لاجلنا نحن، لاجلنا سبحان الله، سبحان الله. نعم وذلك تعالى نم يا رسول الله، انعم بالنوم يا عائش، كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، حنى جبهته، قدم قدما واخر اخرى، شاخصا الى العرش ببصره، عيناه كالكوكب الدري سبحان الله، او كالكوكبين الدريين سبحان الله، يخشى ان يرتد اليه طرفه فياتيه الامر من السماء بالنفخ في البوق. تخيل ان الرسول شاف هذا المنظر، شاف هذه الصوره، كيف ينعم؟ قال لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم الحياه. هذه محمد ابن، ليست هذه دعوه للتيئيس، هذه دعوه لسرعه التوبه واحسان التعامل مع اخواننا المسلمين وغير المسلمين في الدنيا. عايزين نظهر عظمة الإسلام، نوع لسان الإسلام، مش عايزين نرحل من الدنيا إلا وقدمنا للإسلام شيء، لابد أن نعمل الإسلام شيء، لازم.

حول المقدسات كما سميت الحلقه حول المقدسات. ينتهي الناس الارض المحشر. نعم. اذا في حلقه الغد ان شاء الله مرحله جديده نكمل عليها. قل والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد. كلا ولا النفس البسيطه لا ولا العقل المجرد علموا من كنه ذاتك انك واحدي الذات فرمك. من انت يا رزق ومن افلاط قبلك يا ملبد. ما انتم الا الفراش راى الشهاب وقد توقد فدنا فاحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لابعد. عرفنا ربنا بشرع نبينا وشرع الانبياء من قبل وبرسل الله الكرام الذين عرفونا طريق الله سبحانه وتعالى. نحتاج من فضلاتكم دعاء نختم بهذه الحلقة. اللهم يا ربنا ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. اللهم كن إن كنا مسيئين فاغفر لنا زلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا. اللهم اغفر لنا حوبتنا واقبل توبتنا وأقمنا على طريقك المستقيم يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأبعدنا عن الظلم وأهله يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب تسليما كثيرا. ألقاكم في حلقة غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Thank you.